والديكم صاحب الفضيلة السائل يقول عقد الزوجية في بدون دخول هل يكون فيه ايه ايه وسلمك الله عقد الزوجية بدون دخول نعم هل يكون فيه التحريم مؤبدا على الابن العاقد على ايش على الابن العاقد اي نعم إذا عقد الوالد على امرأة حرمت على ابنه تحريما مؤبدا ولو لم يدخل بها الوالد لأن الله لم يشترط الدخول قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والنكاح يراد به العقد يراد به العقد نعم وكذلك الولد إذا عقد على امرأة تحرم على أبيه مجرد العقد نعم